شبه، ومن بيننا وبينك حجاب. ايه الحجاب؟ قال لك الانسان لما يكون واحد وياه له اشياء بيراه ادي عين، يسمع كلامه ادي عين، يشوف بشاشته ادي عين، انما لما يكون في بينهم بعض حجاب امتنعت كل هذه المسائل. بس الحجاب ده ساعات تقول ايه بين فلان وفلان جفوة، يبقى في حجاب بينهم ايه وبعض. لكن لما تقول بين فلان وبين فلان جفوة، يعني كررت كلمة ايه البين. الاول قلت بين فلان وفلان جفوة، يبقى المهم انها بينهم ايه حاجة تحكم ان شاء الله يكون قد كده ولا ايه قوي. انما لما تقول بين فلان وبين فلان جفوة، بدأت من هنا وانتهت هنا، تبقى جفوة كبيرة قوي، تبقى جفوة ايه كبيرة قوي. ومن بيننا وبينك ايه حجاب، فاعمل اننا عاملون. لقولك لما سيدنا رسول الله بقى يكلم القوم، ابو جهل بقى يجيب ثوبه ويحطه كده علشان ما يشوفش محمد، يعني بيعمل حجاب يحوش مين؟ يحوش حتى وسيلة الإدراك في العلم عن محمد. استغشوا إيه؟ ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا مثلا. الله، يعني اطمن مع أنه ممكن بيننا وبينك حجاب، وحجاب كثيف قوي قوي، لأنه من عندي لعندك، مش حتة بس بتيجي في الوسط كده ويبقى فيه فجوة عندك وفجوة، لا من يعني سد كده. وبيننا وبينك حجاب، طب ايه النتيجه بقى؟ ما دام بيننا وبينك حجاب، كل واحد هيمشي في طريقه ولا ايه؟ لا انت هتتفق وياني ولا احنا هنتفق وياك. هي دي اللي ربنا قالها في الاخر، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، لكم دينكم ولي دين. اهي دي الايه اللي في الحجاب اهي. كثير من الناس لما يرى الصورة دي مثلا استطراد كده يقول لك ده الآية ايه التكرير دي؟ قل يا ايها الكافرون ولا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ولا انا عابد ما الله. تقول له يا اخي دي قطع علاقات، وقطع العلاقات له ظرف يحكمه. مش في دولة بتقطع علاقتها بدولة وبعدين الظروف تيجي تخليهم يعملوا ايه وياخدوا بعض من الحضن ويرجعوا تاني ويا بعض؟ يبقى فيه فرق بين الماضي والمستقبل. دي دبلوماسية، ربنا ما بيعملش دبلوماسية يا اخو. ما يجيش يومنا هنغير ونبقى وياكم، ولا يجي يوم هنغير ونبقى وياكم. يبقى معناها انه قل يا ايها لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد الان، وده قطع علاقات. اوعوا تفتكروا ان العلاقات دي هتتحسن بعدين وبعدين نبقى لا، ولا انا عابد ما عبدت ولا انتم عابدون ما عبدت. يبقى قطعت وما دام بيننا وبين حجاب، كل واحد بقى ايه الحمرة في خير والكبهة، بقى هتبقى عداوة بارزة وظاهرة بقى. فاعمل اننا عاملون. اعمل يعني اعمل ما يروق لك من الهك ودينك واسلامك، واحنا هنعمل ما على قد الهتنا وعبادتنا، يعني احنا هنعمل وانت تعمل. ازاي بقى؟ هم قال لك اعمل لإلهك الذي أرسلك ونحن نعمل لآلهتنا التي نعبدها. مش معناها كده يعني اعمل لآخرتك ونحن نعمل لدنيانا. الله، يبقى كل واحد بقى ايه يمشي في دي معاداة، وده إصرار من الرسول، إصرار ومنهم ايه ومنهم معاداة، لحد ما يستقيم الميسم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. ولذلك بقى يدحرجهم كده يقول لهم يا ناس عقلهم، ابتدى الاسلام ضعيف واللي جم فيه مستضعفين وما بقوش يحموا نفسهم، ولذلك راحوا للحبشه واللي راح هنا واللي راح هنا، مش كده اللي حصل؟ وبعدين كل يوم الاسلام يقوى. الم يروا ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها، يعني ارض الايمان تزيد وارض الكفر. فما دام شفتوا المساله ماشيه كده، ولذلك خالد بن الوليد وعمر بن العاص قال له يا شيخ الامر استقام الميسم، الرجل ده على حق وما فيش امر ماشي، يلا نروح نسلم ونخلص